لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما زلنا في هذا الموضوع المهم من موضوعات علم الأصول، وهو العموم والخصوص. ودائما نتذكر الموضوع أن لغة العرب وكل اللغات بتضع ألفاظ تشمل أفراد كثيرة بأصل وضعها اللغوي، وهذا من باب الاختصار. في أحيان كثيرة أريد أن أثبت أحكام لأفراد كثيرون يشتركون في أمر ما، اللفظ العام ده بيحدد لهؤلاء الأفراد، وبالتالي ما بيجي في قواعد الفهم، قواعد تفسير النصوص، بتعرف على ما هي الأساليب وما هي التي تفيد العموم. وبيبقى لما بيجيلي نص في أو خطاب في لفظ عام، كأني فكيت أو حولت هذا الخطاب الوحيد إلى عدد من الخطابات بعدد أفراد ذلك العام. يبقى أول تعامل مع العام هو التعامل مع أنه لفظ يشمل جميع أفراد جنسي على سبيل العموم، وإنه إزاي أعمل الكلام ده وإزاي أفهم هذا الكلام ونحو ذلك. قلنا دايما طالما جبت سيرة العام، مع انه ممكن في بعض المسائل او في بعض الامور التي اتعرض لها اجد قضية عموم، عايز افهم العموم وما لقيش لا اجد له مخصص، ما فيش قضية تخصيص، هي قضية فهم العموم. هو يعني في قضايا لا توجد الا يعني هكذا، قضايا ثنائية كزوج، لا هنا القضية قضية العموم في حد ذاتها قضية. وارد ان انا الاقي لفظ عام ولا اجد له مخصص، فاللي استفدت منه ان انا النص ده طبقته على جميع افراد هذا العام. لكن كما يعني تعرضنا في المرة السابقة انه العام غير المخصوص يكاد يكون نادر جدا في خطاب الناس، ونادر في خطاب الشرع، لان يعني احنا قلنا العام درجات، ودايما انا بميل الى او دايما المتكلم بيحاول يجيب اكثر الاشياء اختصارا، فهو دايما بدل ما يقعد يعدد خواص غالبا بيحب يطلع درجات. تجد في معظم الاحيان المناسب انك تطلع درجة وتتكلم على العام الذي يشمل الأفراد التي أنت معني بالكلام عليها ثم تخصص. فيعني من النادر أنك تجد حكم ما بينطبق على أفراد عام، على جميع أفراد هذا العام، سواء كان الحكم ده كلام عن حقائق كونية أو في يعني حتى في نتكلم عن النباتات وعن الحيوانات، دايما بنجد استثناءات احيانا يعني او نحو ذلك. لما بيجي بقى انسان يصدر احكام ويأمر باوامر بيبقى عايزها تنفذ على عدد من الناس، من النادر برضو يلاقي لفظ يشملهم كلهم، ويبقى هو يريد هذا اللفظ تماما، لا عايز يزود ولا عايز ايه ينقص. فعموما احنا ما فيش مشكلة، انت النص بيجي بتتعامل معاه، تتعامل معاه الأول مع العموم فتفهم العموم، وبعدين جزء رئيسي من فهم العام هو في درجة أن أنا حقول كل الأفراد، ده درجة مبدئية كده، دي قائمة مبدئية لسه هستبعد منها إن وجد ما يقتضي الاستبعاد. أنا كأني أول حاجة بكتب القائمة كلها، وبعدين الاستبعاد ده هو التخصيص. يبقى أنا أول درجة بفهم العام على عمومي، وبعدين أبحث عن مخصص، فإن وجدت فأنا القيمة الأولانية بحذفها، بحذف منها الأفراد اللي لها حكم مغير وأعمل لهم قيمة جديدة، ويبقى عندي حكمين حكم لكل أفراد هذا العام وحكم لأفراد آخرين، ممكن ساعات كمان أدي حكم عام لأفراد وبالتالي حكم للفظ عام وبالتالي يشمل جميع أفراد جنسي، وبعدين أنقي منهم أفراد معينة وأدي للأولاني حكم وأدي للتاني حكم آخر وأدي إيه للتالت. يبقى أنا هنا تخصيص كل، مش إن أنا عندي حكمين، وإن كان ده الغالب يعني إن أنا عندي إيه يعني حكم وبعدين فئة مخصوصة لها حكم مغاير، لكن لا ده أنا ممكن إيه يبقى مثلا لو افترضنا جدلا يعني ان احنا يعني امتحان جه في سؤال صعب جدا والباقي كله سهل، وبالتالي كل الطلبة جايبين 9 من 10، وبعدين بقى طالب يعني جاوب السؤال الصعب ده فجايب 10، وطالب ما كانش مذاكر فجايب 8، فيجي المدرس يعلن النتيجة يقول والله كل الطلبة جابوا 9 ما عدا فلان جاب 10 وفلان جاب 8 وفلان جاب 5 مثلا يعني. يبقى ايه هو كده يعني هنا الحكم ليس تكليفي لكن هو خبر، احنا قلنا احنا بكده كده بنتعامل مع اسناد امر لامر، فاما بتكلم على قضايا خبريه او على قضايا تكليفيه، ولكن طبعا في الفقه الاصل احنا بنتكلم على الايه على التكليف، لكن قضايا العموم والخصوص يعني بتشمل التكليف وتشمل الاخبار، فهو عايز يخبر النتيجه الطبيعي ان يقول طالب طالب ماشي، لكن وهو بيتامل في الدرجات كده لقى حاجه تخليه ايه يعرف يستخدم العموم والتخصيص. فالله يا اخوانا يقول كل الطلبه جابوا كذا ما عدا فلان وفلان وفلان وهكذا، او زي ما يعني الاحيان كتيره برضو بيعملوها في المدارس او كده لما يحبوا يعلنوا النتائج اللي هي نجاح ورسوب فقط، فيقول لك دول الاسماء اللي راسبين في ماده كذا ودول اسماء الراسبين في ماده كذا، واللي مش هيلاقي اسمه في الراسبين يبقى هو نجح في كل المواد. فدواب برضو بيعتبر ان يعني وجدوا ان عدد كبير جدا من الطلبه نجح في كل المواد وهو يريد ان يعمل، فبيقول ايه كان القوائم دي هي تخصيص لعباره افتراضيه اللي هو ان كل الطلبه ناجحين في كل المواد ما عدا الاتيه اسماؤهم. طب دول وضعهم ايه؟ لا لا ده كذا وضع، اللي في الايه اللي في الكشف ده يبقى راس في ماده كذا، اللي في الكشف ده يبقى راس وهكذا، يبقى كل دي صور من صور الايه التخصيص. يبقى اذا انا العام اذا وجد بفهمه، ومن جزء من فهمه ان انا ببحث عن مخصص ممكن ما الاقيش، يبقى خلاص انا عملت قائمه بافراد هذا العام وطبقت عليهم الحكم، او اجد مخصص فاستثني. وتكلمنا على هذا الموضوع في يعني تكلمنا على العموم عموما في المرات السابقة، وتكلمنا المرة اللي فاتت في معنى التخصيص. طيب الكلام هذه المرة عن أنواع المخصصات، إيه الحاجات اللي يعني بتارد على العام تقوم تنتزع منه بعض أفراده وتقول لا دول مش داخلين فيه. يقول المخصصات قسمان، متصلة ومنفصلة. أولا المخصصات المتصلة، ودي طبعا بيبقى أسهل في الفهم وفي البحث ونحن. يقول وهي التي تتصل بالعام لفظا. احنا علماء النحو وعلماء الأصول وهم اللي بيخترعوا المسميات، هم اللي بيخترعوا الأسماء والاصطلاحات، وبالتالي غرضه ايه؟ انه يقرب سهولة تداول العلم يعني. فهم اصطلحوا على ما يتصل بالعام لفظا ويفيد التخصيص، ده يبقى اسمه ايه مخصص متصل، يعني بتشوفه في نفس الجملة اللي هي فيها العام، وبالتالي دايما ما بقاش في مشاكل في يعني البحث عن المخصص. بس ممكن يكون في مخصص متصل ونظر في الخلافات اللي اتكلمنا فيها قبل كده، زي ما قلنا مثلا ايه وجعلت ربطها لنا طهورا، فهنا ذكرنا ان هذا الراجح انه ليس مخصص لانه خرج مخرج الغالب او نحو هذا، لكن يعني هو موجود في النص لكن قد يختلف في التعاون، لكن عموما وجوده في ذات النص بيسهل من عملية البحث عليه او بيغني عن عملية البحث عنه. فالمخصصات المتصلة التي تتصل بالعام لفظا، يقول اعني انها ترد في الكلام نفسه الذي ورد في العام. يمكن بتوع النحو لما بيتكلموا على حاجة متصلة بيتكلم اتصال في بنية الكلمة يعني ده، لكن هنا بنقول اتصال في ايه؟ في سياق الجملة التي ورد فيها العام. مش هقول كل اهل كل فن بيصطلع على حاجة على المصطلح اللي بيقرب به العلم. هنا بيهمني ايه؟ ان اقول لك احيانا نفس العبارة التي اخبرتك بالعام بينت انه مخصوص، فاذا كان ده جاي لك في نص واحد يبقى انت هنا بتقول هذا العام مخصص بالمخصص المتصل، يعني متصل به في نفس سياق الايه الجملة، مش معنى الاتصال اللي يقولوه بتوع النحو لما يقول الضمائر المتصلة اللي هي بتلحق باخر الكلمة. لا انا هنا بقول تلحق في نفس الايه الجملة، ده معنى الاتصال اللي بنقوله على المخصصات المتصلة. طب وهي خمسة أنواع. الصفة، يبقى أنا مش بتكلم على ضمير متصل ولا حاجة، ده كلمة مستقلة منفصلة عن اللفظ العام الذي أتى، منفصلة من حيث التركيب اللغوي، لكن هي في نفس السياق فبقت دي بنسميها مخصص متصل. ولما هنا مسألة تانية، ده كلمة اتصال مش نفس معنى كلمة الاتصال عند النحويين، تمام؟ وكلمة صفة برضو مش معنى كلمة صفة عند النحويين. كلمة صفة عندما ترد في الأصول أو في المنطق أو العلوم العقلية عموما يبقى تشمل إيه؟ الصفة والحال على الأقل، لأن الحال ده يعني ابن عم الصفة، لكن نتيجة إن هو بيبقى اسم منصوب وفي الجملة الفعلية وبيبين حال الفاعل أو المفعول، فهم بتوع النحو عملوا له اصطلاح غير الصفة اللي بتتبع الموصوف، لكن من حيث المعنى هم الاثنين ايه؟ صفات. ما يسميه النحويين صفة وما يسمونه حالا من الناحية العقلية والمنطقية دي بتأتي في بنية الجملة العربية لكي تبين حال يعني ذات اخرى، يعني في الصفة استعمالها أشمل شوية، الحال بيستعمل في الجملة الفعلية لبيان حال الفاعل أو الإيه أو المفعول، ومختلف في الإعراب، لكن مش ده اللي احنا معنيين به هنا. احنا معنيين هنا بأن يأتي لفظ ثم يوصف بصفة، ومعنى كده أن بقية لفظ كاسم جنس مثلا فيشمل جميع أفراد جنسي وبعدين ثم يذكر صفة، فكأن الأفراد التي لا تحقق هذه الصفة غير داخلة في هذا الخطاب. الأمثلة جاية جاية. يقول ومن الصفة الحال، احنا بس عايزين ايه الصفة؟ المراد الصفة المعنوية وليس النعت النحوي، ماشي؟ كل ما يدل على يعني كلمة ضرها في الجملة ان تبين حقيقة وصف في غيرها، فإذا جاءت ديت مع لفظ عام فهذا تخصيص له، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة الزكاة. لو قال في الغنم الزكاة وسكت، وإن كان ده موضوع تاني بقى، طب لو مرة قال في الغنم فقط ومرة قال السائمة، دعنا الأول في إن احنا لو ما عندناش غير النص ده في الغنم الإيه السائمة الزكاة، فدل هذا على طبعا احنا اشرنا كتير ان الصفة ديت عندما اقصد الى ذكرها، فانا لفظا قلت ان الغنم السائمة فيها ايه زكاة. طيب ده المنطوق، تفهم من كده ايه مفهوم المخالفة؟ انه في مقام التعليم و فتعمدت اقول كلمة السائمة، يبقى ده احد شروط وجوب الزكاة في الغنم ان تكون ايه؟ سائمة. طيب هو هي مفهوم المخالفة لما انا حطيت السائمة كقيد اخرجت ايه عكس السائمة؟ لا تتذاكى علي. ايوه بقية الغنم يعني هل لهم وصف؟ المعلوفة. ماشي، يبقى هنا كأني اقول ان الايه الغنم المعلوفة ليست فيها، ودي فيها خلاف كبير من اهل العلم. كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الباب ده بعيد عن الاصول يعني، في الواقع يعني بيبين حكمة التشريع في تدرج مقدار الزكاة مع مقدار الجهد المبذول في حفظ الأموال. فأقل نسبة الزكاة عندنا إيه؟ ربع العشر، اللي هي 1/40، 2.5%، 25% عشان الإخوة ساعات تفتكر دي يعني دي في الرياضيات السيخة دايما بتنسى طبعا بعد ما تعدي رابعة ابتدائي، والدرس ده بيبقى تقيل على قلبهم شويه ويسمع لهم باستعمال الآلة الحزة. ف 1/40 هي ربع العشر، هي 2.5% هي 25%، تمام؟ فدي ادنى نسبة زكاة. طب اعلى حاجة اعلى مال زكوي قيمة الزكاة فيها قد ايه؟ الخمس، 20%. هذه دي موجودة فين؟ في الركاز والعسل عند من يقول بأن فيه زكاة. ربنا يعني يبارك لك يعني، بس هو برضو من شرط وجوب الزكاة في العسل أن يكون سائما عند من يقول به، أن يرعى الأزهار المباحة. اما ما بتعمل له في يعني انت اللي زارع الزهور في المنحل الراجح ان فيهوش زكاة، وبعض اهل العلم لا يوجب فيه زكاة اصلا. لا، هو بيتغذى على ايه؟ لو انت بتزرع له ما يتغذى عليه فده فيه في 20% في كل 5 قرب قربة، يبقى ايه ده. فالإمام ابن القيم رحمه الله بيقول إنه الحاجات السهلة اللي ما فيهاش مؤنة كبيرة في حفظها الشرع فرض فيها زكاة قيمتها أعلى، حتى في زكاة الزروع جعل في فرق بين ما يروى بآلة وما روي بغير آلة. ومعظم ما اختلف فيه العلماء في هل فيه زكاة أم لا بيميل شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم إلى عدم اعتبار وجوب الزكاة فيه. زكاة الخضروات، هل في الخضر زكاة أم لا؟ وزكاة الأنعام المعلوفة. والإمام القيم بيقول الحاجات دي فيها مؤنة وكلفة، فالشرع جعلها زكاة نقود أو عروض تجارة. يعني أنت مش لم يعاملها على أنها مال خاص. فإذا كان بعد ما بذل مجهود في هذا المال وباعه يزكيه عروض تجارة، لم يربح أو لم يعني يجمع مال يبقى خلاص. فإذا لما بنتكلم على الناس اللي عندها مزارع في تربية الماشية أو غيرها، الراجح أنه يزكوها زكاة عروض تجارة. يبقى هو الحاجات اللي تحت إيده دي يبقى بيخرج عليها إيه؟ 2.5%. طيب الراجل اللي عنده إبل سائمة أو غنى أو أنعام سائمة بيزكيها زكاة الأنعام، وهي ما هيش نسبة، هي شرائح بس غالبا بتبقى أكبر من 2.5% في الغالب. وده هيزكي زكاة أنعام ومش هيزكي عروض تجارة، وحتى هو بيربيها عشان يبيعها فخلاص، بس هو هيبقى بالنسبة له هياخد وصف. إذا أخدت وصف الأنعام امتنع إن احنا نوصفها بإيه؟ بعروض التجارة. طب الزكاة الأنعام المعلوفة بعض اهل العلم بيوجب فيها زكاة انعام، وبالتالي بيجب فيها مقدار اعلى، والراجح اولا للدليل، ثانيا من حيث المعنى، حيث المعنى ان ده مال في مؤنة ونفقة والى غير ذلك. فالشرع من رحمة الله تبارك وتعالى انه هناك تناسب بين مقدار الزكاة الواجبة وبين المؤنة المبذولة في تحصيل المال. فاذا هنا الحديث يقول في الغنم السائمة الزكاة. طيب انا لو في درس مفهوم المنطوق والمفهوم كنا هنقول يا اخوانا هذا الحديث بمنطوقه دل على انه يوجد زكاة في الغنم الايه السائمة، وبمفهوم المخالفة ده اللي هيهمني ان انا في قيد، القيد ده صفة قيد بها الشيء اللي انا بديله الحكم، فخلت الحكم ده يثبت لمن يتصف بهذه الصفة فقط. طب باقي الافراد الاصل ان النص سكت عنها، لكن اقول تعمد ذكرها، الا بقى لو كان ايه، كان ده جابت سؤال او خرج مخرج الغالب، لكن الاصل طالما ان المتكلم عمد الى ذكر الصفة فهو يعني بها الايه، يعني بها انه يثبت الحكم للمذكور في منطوقا وينفي مفهوم المخالفة عن معنى. طيب هنا في درس العموم والخصوص انا عندي الغنم اسم جنس يشمل ايه، المعلوفة والايه والسائمة وغيرها، يبقى كده الغنم، كلمة الغنم مش باعتبار كل غنماية على وجه الارض، طبعا ده لفظ عام يشمل ايه اي لكن كلمة الغنم بالنسبة الى انواع الغنم من حيث المرعى اللي هم نوعين معلوفة وسائمة، كلمة الغنم بالنسبة لهم لفظ ايه عام يشمل كم نوع، نوعين، فانا قصدت الى اسناد الحكم الى احدهما، يبقى الاول جبت الغنم اللي هي بتشمل النوعين ورحت جايب الصفة اللي هي ذكرت نوع واحد بس منهم، يبقى هذا تخصيص بالايه بالصفة. واتفقنا ان الصفة مش بنشترط الصفة النحوية بل ما هو اعم منها، هو اصطلح على تسميتها بالصفة المعنوية، يعني اي شيء وهو يعني هي في معنى التخصيص، ان انا جبت لفظ واللفظ ده عام وبعدين وصفته بصفة، فبقت هذا اللفظ الموصوف بتلك الصفة ينطبق على افراد خاصة من هذا العام، يبقى هذه الافراد هي اللي خدت الحكم، والاخرى بمفهوم المخالفة خدت غيره. طيب ومن الصفة الحال، من الصفة باصطلاح الاصوليين في هذا الباب بالذات او ما يشابهه من الابواب، بيدخل فيها الصفة النحوية ويدخل فيها الايه الحال. ومن امثلته قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، يبقى هنا متعمدا ده حال للايه، للفاعل ولا المفعول؟ للفاعل، يبقى دي اعرابها اسم منصوب بيبين حال الفاعل، يبقى ده اعرابه ايه حال، لكن هنا كأننا من حيث المعنى اقول القتل العمد والقتل غير العمد. هنا انا عندي القتل باعتبار العمد من عدم كام نوع، نوعين، قتل عمد وغير عمد، او ممكن يبقوا ثلاثة، اقول عمد وخطأ وشبه عمد، ايا ما يكن حتى لو كده انا ممكن اقول عمد وغير عمد، حتى لو غير العمد ده هينقسم ايه. فهذه الآية التي ذكرت ذلك الوعيد جاءت بلفظ من ألفاظ العموم، من يقتل دي خدناها من صيغ الايه العموم، فجاءت من يقتل، يبقى كأني بقول كل قاتل، هي شبهها بالضبط من حيث المعنى، وبعدين خصته بوصف معنوي اللي هو موقعه هنا في الجملة حال، لكن الغرض وصفت حال ذلك الفاعل انه يكون متعمد، فاذا كان كذلك فجزاؤه جهنم. يبقى الوعيد ده ينطبق على المتعمد ولا ينطبق على ايه القتل الخطأ. يقول يبقى دي اول يعني نوع من انواع المخصصات المتصلة، الصفة المعنوية التي تشمل الصفة والايه والحال. الثاني بدل البعض، بدل البعض من الكل، كما في حديث في صدقة الغنم، برضو هنا الال دي للجنس، يبقى كل الغنم في سائمتها، يبقى هنا دي اعربها بدل. يبقى انا قلت اللفظ العام كويس، ثم اعدت ذكر بعض افرادي قائم مقامه في نفس الجملة، هي دي الخبر، رحت عايده تاني بس ايه هي دي الـ نعم فعايده تاني، يعني في الاصل دي شبه جملة بس في اعدنا مرة اخرى، ولكن مع الايه شلت الكلمة اللي استعملتها في الاول ووضعت بعضها، يبقى ده بدل الايه البعض. يبقى قول النساء في صدقة الغنم في سائمتها لا معنى له الا انه يبين ان من شروط وجوب الزكاة في الغنم ان تكون ايه سائمة، وده تخصيص لللفظ العام الكلام على الغنم ان تكون غنم سائمة وبنسد لها الحكم، وهو خد بالك ده تخصيص حتى لو قلنا ان الـ ان ان الـ الـ ان الحديث لم يتعرض لحكم غير السائمة. ليه؟ هنقول له برضو سيظل المنطوق يتكلم بلا خلاف بين حد ان منطوق هذا الحديث يتحدث عن الغنم السائمة، يبقى بيتحدث عن قسم مخصوص من الايه من الغنم، ده لا نزاع فيه. ثم يبقى هل له مفهوم مخالفة ام لا؟ الجمهور يقول نعم له مفهوم المخالفة في الصفة، من اقوى انواع مفهوم المخالفة اذا قصد المتكلم الى ذكرها، مش انه بيكررها، يعني لما جاءت جواب سؤال، ما انت اصل السؤال انت بتكرر المسؤول عنه ده المبتدا وتقول الخبر، بعد يقول لك انا اتوضأ بماء البحر، تقول له او ماء البحر طهور، تقول له ماء البحر طهور. فما يجيش حد يقول انه ايه ليس ماء طهورا الا ماء البحر. طب ليه؟ يقول لك ما هو انت جاوبت قلت ماء البحر طهور وقصدت الى ذكر ماء البحر دون غيره، فحنثبت الحكم الماء البحر وننفيه. لا، هو كان في سؤال بيقول هل ماء البحر طهور، وفي اللغة انا هاخد المسؤول عنه ده اعمله مبتدأ واجاوب الاجابة بتاعته، يبقى الا ان ده مسألة تانية. انت لو واحد سألك ماء البحر طهور وقلت له الاجابة الصحيحة ماء البحر طهور، ده كده اجابة صحيحة ولا اشكال فيها. فان خفت ان يظن ان كلامك له مفهوم مخالفة مع ان انت مجرد كررت الايه السؤال، فممكن تبين له كما بين مثلا من سأله انا اتوضا بماء البحر، قال نعم هو الطهور ماء. ايه علة نتوضا؟ لان هو كان ذكر قصة مقيدة باحوال، فممكن في النهاية يفهم منها ان جواز الوضوء من ماء البحر كان الحال التي ذكرها الرجل، فاذا عدل عن هذا. لكن لو حد قال في هل سائمة الغنم فيها زكاة، تقول له في سائمة الغنم زكاة. لو ورد الدنيا كده سؤال وجواب، يبقى اولا باتفاق الجميع ان نص هذه الكلمة في سائمة الغنم زكاة ان منطقها لم يتعرض الا للسائمة، وانه اثبت ان فيها ايه زكاة. وكمان بقى لو هو اجابة سؤال يقول ولا مفهوم لها، هو لم يتعرض صراحة ولا ضمنا منطوقا ولا مفهوما لغيرها، لانه هو كان في سؤال عن هذا الشيء فجاءت الاجابة مطابقة للسؤال، بسأل عن سائمة الغنم فاخدت حكم سائمة الغنم، وهذا هو الواجب في اجابة السؤال، وممكن طبعا يحتاج الأمر غير ذلك، لكن هذا هو الأصل. إذن بدل البعض هو في صدقة الغنم في سائمتها، وحيث أن الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء وليست في إجابة سؤال، وقال في صدقة الغنم ثم قال، حذف كلمة صدقة الغنم، قال في سائمتها، كان قال في سائمة صدقة الغنم، فإذن ده بدل البعض، وهذا يراد به التخصيص كمنطوق. طب هل له مفهوم ام لا؟ ده اللي فيه خلاف، والراجح انه له مفهوم، لكن احنا هنا كده كده لما نتكلم عن المنطوق نقول ان الحديث خاص منطوقا، ولم يتعرض اصلا للايه للنوع الثاني. ولكن نقول هل له مفهوم؟ عند التأمل لا له مفهوم، يقول فنأخذ منه، وان في غير السائمة ليس فيها ذكاء. الاستثناء طبعا ده من اوضح صور التخصيص، يمكن الصفة والبدل الحكم اللي انا بأثبته لفئة خاصة من اللفظ العام. يعني لما قلنا ايه الغنم السائمة، انا هنا عملت التخصيص لمن سأثبت لهم الحكم. الاستثناء بقى العكس، والاستثناء بيبقى واضح ان في حكمين، والحكمين من باب المنطوق مش من باب المفهوم. حكم ثبت للمستثنى وحكم ثبت لكل افراد هذا العام سوى المستثنى، والاثنين ثبتوا بالايه منطوقا. يبقى هنا يبقى ده بالنسبه للاستثناء، كما في قوله تعالى الذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم. تقدير الكلام، ومن صفات الإيمان ومن شعب الإيمان حفظ المرء لفرجه إلا على زوجه. فإذا يبقى هنا أثبتنا أنه هذا التعفف هو من شعب الإيمان، ولكن ليس من شعب الإيمان ولا يطلب ولا أنه يعني هذا بالنسبة للأزواج. يبقى هنا بيبقى عندي حكمين ثابتين منطوقا، لأن أثبت حكم لللفظ العام ثم استثنيت بعض أفراد. أنا أثبت هنا حكم اللفظ العام العموم هنا جاي منين؟ العموم مقدر اصلا، الذين هم لفروجهم حافظون عن كل او من كل الناس الا على ازواجهم. يبقى كأن هنا طبعا في كذا عام الذين هم ده للمؤمنين، بس هنا الاستثناء وقع من ايه؟ وقع على من يحفظ منهم، وبالتالي الا على ازواجهم دي مش مستثنى من الذين، ده مستثنى من الشيء المقدر. ويبقى هو ده الايه الاصل الذي في الوقت الاستثناء بيبقى واضح جدا عندي حكمين لاثنين منطوقا، بينما بالنسبه للصفه وبدل البعض ومثله الشرط. ذلك هو يعني ايه يعني كان الأجود ترتيبا فيما أرى، أحط الصفة وبدل البعض والشرط والغاية كلهم شبه بعض، والاستثناء ده نوع آخر، وابتدي بالاستثناء ده أقواهم، لكن إيه لا مشاحة في الاصطلاح ولا في الترتيب ولا في غيره. من المخصصات المتصلة الشرط، كما في قوله تعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتمهن أجورهن. يبقى هنا من شرط إباحة الزواج من الكتابية أن تكون إيه محصن. الغاية النوع الخامس نحو قوله وأكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. يبقى كلوا واشربوا برضو هنا هو فين العامل مستثنى منه؟ العامل مستثنى منه الليل، مش كده؟ وده. وثم ذكر الغاية اللي بتقطع الحكم المثبت لهذا العام. الحكم المثبت له ايه؟ جواز الاكل والشرب في الليل الى متى؟ حتى يتبين لكم طول ابيض والخيط الاسود من الفش. يبقى هذه الغاية برضه ده اسلوب لغوي. انت ممكن على فكرة ببعض التحايل تقلبها صفة يعني مش كده، او تقلبها شرط، تحط اداة شرط وكلوا واشربوا الا اذا تبين، وهكذا. هي نفس المعنى، المعنى في الصفة وبدل البعض والشرط والغاية، المعنى العام متقارب. وهنا بقول اللفظ العام وقبل ما اثبت له الحكم بروح مخصصه واثبت الحكم لهذا العام المخصوص. وقد يعني مرحلة لاحقة بقى، طب وبقية افراد العام هل نعطيهم حكم منطوقا مفهوما ام لا؟ لكن هو من حيث المنطوق انا اتكلمت عن عام مخصوص اسندت له ايه؟ حكم. الاستثناء بيبقى عندي عام خصيت منه بعض افراده واعطيت لهذا الخاص حكم واعطيت للعام ايه؟ حكم. ويبقى حكمت اعطيت حكم لهذا وحكم لهذا. لو هناخد اللي هي تبقى اسمها شرط لغة يبقى اذا تتمنى اجران، والاخرى ايضا من حيث المعنى بس هي تبقى فعلا اقرب ان تتقال انها صفة، يبقى اذا تتمنى اجران هنا. يقول التخصيص بالسياق: إذا ورد في الكلام لفظ عام والكلام مسوق لبيان حكم بعض ذلك العام فإنه يختص به، مثاله الحديث الخالة بمنزلة الأم، فهذا في الحضانة خاصة لأن الاختلاف وقع بين علي وزيد رضي الله عنهما في حضانة ابنة حمزة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فتكون الخالة بمنزلة الأم في الحضانة فهي أولى من غيرها، ولا يدل ذلك على أنها بمنزلتها في غير ذلك كالميراث. الحديث ده بالإجماع فيما يحضرني يعني العلماء يحملونه على أن الخالة بمنزلة الأم في الحضانة. هم جابوا القدة منين؟ اللي هو نوع من التخصيص. من السياق ومن يعني استقراء بقية أدلة الشرع اللي معلوم جزما ان الشرع لم يورث الخالة ومعلوم كذا، فقيد هذا بالسياق الوارد فيه. وهذا يعني من يعني فقه اللغة ثم فقه الأدلة الشرعية أعمق من التعامل معه بطريقة آلية، ولا يجوز أنه يجعل في نفس الوقت ده باب للتشاهي والهوى، ونفتكر دائما القاعدة أنه يجب حمل كلام كل متكلم على مراده. يبقى لو نيجي دايما الأمثلة اللي في الحياة العملية اللي توضح لنا، مثلا يبقى استفسار بيسأله في بي بي بي في حاجة علاوات معاشات مش عارف ايه والكلام ده، وفي قسم لم غير منصوص عليه صراحة، فييجوا يسألوا في مجلس الدولة مش عارف يسألوا المدير ايا ما يكون، استفسار اداري يعني، يقولوا ايه جعلوا هؤلاء كأولئك، دول الحقوهم بدرجة مدير العموم، دول مش عارف. السياق ده لازم اخصص بيه الحكم ده، وعمرنا ما هنلاقي حد ياخد النص ده كده لوحده ويقول ده انا هسويهم بايه في كل شيء. ليه؟ لان السياق كله كان كلام على موضوع معين. فاذا انت مكلف، المتكلم بيبقى مطلوب منه ان يقول كلاما بينا، اما بين في ذاته، واما ان كان فيه اجمال ان ايه ان يبينه. طب هو ساعات بيستعمل لفظ مجمل والمبين له في السياق، فيستغني بوجود المبين في الكلام من اوله او في القرائن او في الاحوال، فلا يبين. انت كمتعامل مع النص بتحاول تفسره وتفهمه، وجدت ان فعلا وانقضح في ذهنك بشكل واضح ان المتكلم رغم ان هو قال الحقوا فلان بفلان او اعطوهم حكم كذا كان يعني بابا معينا، بدليل ان الابواب الاخرى موجودة ومذكورة وباقية على ما هي عليه من الخلاف بين النوعين دول، خلاص انت ستطمئن الى هذا اذا كنت موظف او كنت يعني لن تخشى المساءلة. والاهم من ده اذا بتتكلم على تكليف شرعي وستقف بين يدي الله عز وجل، هل انت بذلك اطمأننت الى انك فهمت الكلام كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على مراد الله عز وجل وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم ام لا؟ اذا شعرت انه ما زال ثمة اجمال فعليك ان تجتهد في ازالته وان ترد الامر الى عالمه. فهذا بالنسبة للايه، فاذا سواء بنتكلم على المخصصات المتصلة او المنفصلة او هو حط بينهما التخصيص بالسياق. وفي بعض الاصوليين او بعض بالذات المعاصرين لديهم شغف عالي بقضية السياق والسباق واللحاق، يعني بمعنى انه الكلام ممكن نجد تفسيره في بداية الكلام او في اثنائه باحوال او اشارات او بعد، فانا لازم اخد الكلام ده كله ويبقى ده كمثال. طبعا يعني البعض ممكن يعيد صياغة الباب كله احيانا يعني بانه هو يقسمها على الدلالات الايه الثلاث، لكن ده مش دي طريقة الاصوليين في الغالب، مش هي دي اللي تديني المعنى الصحيح. لا، انا بتكلم على دلالة المنطوق ودلالة المفهوم، ولما بتكلم على دلالة المنطوق بتكلم على التأويل، وهو ان اللفظ يكون له معاني احدها اظهر والاخر يراد بقرينة، ولما انا محتاج في كل لفظ ابحث هل اذا لم يكن له نص وحيد، اذا لم يكن له استعمال وحيد فيكون نصا فيه، فلازم حتى لو العام يشمل جميع افراد جنسي وقد يخصص، يبقى ابحث عن المخصصات. الكلام ده ببحث عنه فين؟ في كل الابواب اللي احنا بنقولها ديت، بتكلم في العموم والخصوص، الاطلاق والتقييد، الحقيقه والمجاز، ببحث في السباق والسياق والايه واللحاق. يعني في النهايه اجتهد اجتهادا كبيرا الى ان اطمئن اني فسرت كلام المتكلم على مراده هو لا على مرادي انا. ده لو انا يعني ال ال ال ال ال الزوجه مع زوجها والابن مع ابيه والموظف مع مديره والمواطن مع فهمه للقوانين، كل دي احوال بجد الانسان لانه يخشى العقاب حريص جدا يفهم وبيستعمل كل اللي احنا قلنا ده. اعلى هذا على الاطلاق كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، يجب ان نجتهد في فهمهما على مراد الله عز وجل وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. تحب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.